الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية وضعنا مقدمة لبناء المجتمع المدني، المجتمع الإسلامي، وقلنا إن المجتمع الإسلامي بيبنى أساسا على العنصر البشري، العنصر الإنساني. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل أول تشكيل وزاري لدولة الإسلام في بيعة العقبة الأولى الثانية، ثم بعد ذلك بنى دولته على هيكل إداري متين من هذه الشخصيات التي قامت على أكتافها الدعوة إن شاء الله والدولة أيضا. وكان زمان ما فيش حاجة اسمها وزير مالية وزير اقتصاد وزير عدل، وإنما كانت قبائل وكل قبيلة لها زعيم، والزعيم ده يقوم بدور المحافظ. يعني كانت دولة أشبه بنمط دولة المحافظين مش دولة الوزراء. فكان مثلا بنو عبد الأشهل بالبطون بتاعتهم أو الأوس فيهم ثلاثة محافظين كبار مسكين كل ما يتعلق بالإسلام وبدعوة الإسلام ومن الجهاد وكذا في الإيه؟ في يعني مسؤول عن كل الملفات في العيلة دي، زي المحافظ مسؤول عن كل الملفات فين؟ في المحافظة بتاعته. والرسول صلى الله عليه وسلم ابتدى يغير بعض الشخصيات، يزيل بعض اماكن العطب الموجودة في المجتمع ويغيرها. يعني مثلا يقول لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس. قال: انه يجبن عند اللقاء ويبخل بالعطاء، سيدكم بشر بن البراء بن معروف. يبقى عمل اعادة هيكلة للايه؟ للهياكل اللي كانت موجودة، لان البراء بن معروف كان من الذين شهدوا البيعة مات، فهم صعدوا الجد بن قيس طلع منافق. الرسول قام شايل ده وحاطط واحد ايه تاني افضل وان كان اصغر في السن، بشر بن البراء بن معروف. السياسة الخارجية قامت على النمط التوسعي، الرسول عقد معاهدات مع اعراب الجوار وعقد تحالفات عدم اعتداء بينه وبين المناطق التانية، وسع الرقعة بتاعت المدينة، وصل الى الناحية القبلية جنوب المدينة ب 83 كيلو، وعمل معاهدة عدم اعتداء مع بعض القبائل. كذلك استطاع ان يكون جهاز استخباراتي قوي جدا، وجهاز الاستخبارات ده ما كانش جهاز عادي، بل كان يتمتع بالرصد والدقة الزمنية والمكانية. فكان الرسول وقعد في المدينة تصله اخبار كل التجمعات اللي ممكن تتقلب عليه في اي مكان، في اي مكان في العرب. فتجد كل مرة يجي الأعرابي يهجموا على المدينة يجد القوة الإسلامية إيه؟ يقظة. خالد بن سفيان الهذلي في بطن عرنة في عرفة في مكة يفكر يجمع الناس عشان يروح يغزو المدينة، الرسول يبعت له ويقتله في مكانه والرسول في إيه؟ في المدينة. كذلك مثلا سرية كرز بن جابر الفهري، كرز بن جابر الفهري زي ما هنعرف جت أغارت على المدينة، قوة المطاردة بتاعتنا طردناهم جنوب المدينة ب 150 كيلو. إلا لأن الإسلام من ناحية السياسية والجغرافية بسط سلطانه مش على المدينة بس، على منطقة إيه؟ أوسع، واستطاع أن يحرسها، واستطاع أن يقيم جهاز استخباراتي جيد. كذلك بنى عمل اللائحة الداخلية اللي هي الدستور في المدينة علشان يضمن استيعابة الكيانات المتعددة في دولة الإسلام. وده أول دستور في التاريخ البشري يعترف للمخالف بحق في المواطنة. تاريخ البشري لا تقول لي شريعة حمورابي ولا شريعة الشريعة الفرعونية، إنما أول دستور يعتبر المخالفين. ولم ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركز على المرجعية العليا لله ورسوله، برغم أن عدد اليهود في المدينة كان أكثر من عدد المسلمين، بس لابد من حاكمية الإسلام. ما ينفعش النهاردة يعني من وضعنا العجيب ان احنا اغلبية ويراد لنا ان نحكم بالطريقة الايه؟ العلمانية، فالاقلية تمارس ديكتاتورية على الاغلبية الاسلامية. لكن علام الرسول صلى الله عليه وسلم: وما شجر بين اهل هذه الصحيفة من خلاف فمرده الى مين؟ الى الله ورسوله. كمان عمل اطار يضبط التعامل بين اهل هذه الدولة، واطلع كل عنصر وكل عضو في الدولة على خريطة الدولة العامة والسياسات الخارجية. لا تجار قريش، لا يوقف المدينة محدث، وان اهل هذه الصحيفة على من يوتر فيها اللي يسيء او يظلم فيها كلنا ايد واحد عليه. لو الغلط يهودي يهود ومسلمين يبقوا ايد واحد عليه، غلط مسلم ودي اول مرة في التاريخ ان يبقى مفهوم المواطنة بهذا الشكل الثاني. ثم بعد ذلك كان في جهاز تعباء واحصاء عد المسلمين في المدينة لهم 1500، ابتدى يعمل حركة او حركات للانطلاق الخارجي، حركة السرايا. كذلك اقام اقتصادا في المدينة ليحصل على الاستقلالية الاسلامية، واشترى ارضا وقال هذا سوقكم اهل الاسلام علشان بقى المسلمين تحت رحمة اليهود اقتصاديا. كذلك السياسة الامنية كان في حراسات في المدينة، حراسات في المدينة، وكان الصحابة ينامون باسلحتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في حراسة، وعارفين حديث ألا رجل يحرسني هذه الليلة، فكان سعد بن أبي وقاص. كذلك موضوع التربية والتثقيف والتعليم اللي هي وزارات البناء بقى، المسجد بيقوم بدوره، والقرآن بيتنزل، القرآن يتنزل والحديث ينتشر، وبقى في لجان تجمع السنة ولجان تجمع الآيات والحاضر للغائب وهكذا. سيدنا عمر وله رفيق من الأنصار كان ينزل يوم يتعلم من الأنصار، ايه يتعلم واللي يتعلمه يروح يديه للتاني وهكذا، تبادل معلومات، الدولة بقت زي خلية نحل. كذلك موضوع المؤاخاة نفسها، إعادة هيكلة بناء الدولة ليس على أساس قبل. أخذنا السنة اللي فاتت ان الوحدة السياسية كانت هي القبيلة، القبيلة هي الوحدة السياسية، الرئيس والوزراء، كل قبيلة وحدة سياسية منفصلة تماما عن ايه؟ عن غيرها، وفي حروب بين الكيانات السياسية. الرسول صلى الله عليه وسلم لغى كل الوحدات السياسية وعمل وحدة سياسية تتغلغل داخل كل الوحدات الموجودة. ناخد الرجالة ونعيد صهرهم في بوتقة خاصة، وجعل الولاء على اساس الايه؟ الدين وليس على اساس القبيلة. كانت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. وبدل ما الولاء للارض والوطن والتراب اللي هي القوميات الفارغه ديت اللي هي بيعملوها بديل عن الاسلام زي ما عملوا في نهايه القرن 19 ومطلع القرن 20، تنادوا بالقوميه العربيه، وجت على ايام عبد الناصر بقت ممنهجه وتتبناها الدوله القوميه العربيه، ودي اسسها نصارى على فكره، وفكره الجامعه العربيه سنه 45 فكره ايدن الانجليزي، عارفين دي؟ فكره ايدن مش بتاعتنا. ليه انشأوا الجامعة العربية؟ علشان حاجتين، لتكون بديلا عن الوحدة الاسلامية. الناس دول بيفكروا يتوحدوا، فبدل ما يتوحدوا على الاسلام يتوحدوا على اي حاجة، المهم ما تبقاش ايه؟ اسلام. الامر الثاني علشان يوجد كيانات سياسية تقوم بقمع قوى المقاومة اللي موجودة داخل بلادها بالنيابة عنا. فبدل ما في فلسطين فيها 20 حركة جهادية وقتها، لا نطلع منظمة التحرير هي الممثل الوحيد لفلسطين والباقي المنظمة اللي تحاربه. بدل ما احنا هنكلم الاخوان والسلفيين ومش عارف مين في مصر والجمعية الشرعية، لا نعمل كيان سياسي، والكيان السياسي هو اللي يسجن العالم ديت ويكلمنا ويتم احتوائه في المفاوضات. وضحت؟ طيب، حصل كل هذه التشكيلات، لكن بدأت نزول ايات الجهاد بقى، حصل فيه تميز للمجتمع الاسلامي، قلنا في زكاة بتتجمع وبتتوزع، لكن هنا موضوع ملف الجهاد تحديدا خد بالك منه، لان لازال يتكلم الناس فيه بعلم وبجهل. ملف الجهاد في الفيلم المسيء او في رسومات الكاريكاتيرية او في خطاب بندكيت ولا الناس ديت لازال عندهم ان الاسلام ايه؟ الاسلام هو الارهاب. تعالوا نشوف مين اللي كان معتاد عليه. احنا بنغلط لما نسمي غزو بدر غزو بالمعنى اللغوي، او غزو احد غزو، لان الغزوه انا خارج بره ارضي بغز في الارض، بقطع ارض اخرى لكي احقق مطلوبا، ده اسمه ايه؟ غزو. فغزو بدر مين اللي اعتدي عليه؟ لقد غزوة كافرة على الاسلام، صح؟ في غزوة احد مين اللي اتحصر؟ في غزوة الخندق. الله. يعني احنا تخمين عمالين بس ايه عامل زي المفلس اللي بيقلب في دفاتره ويقول ده احنا عملنا وسوينا. هتفضحنا احنا كان معتاد علينا في حاجات كتيره جدا. فما تصورش للناس ان احنا طالعين نقول شكل للبيع، بل خرج الاسلام يدافع عن مبادئه وثوابته. الكفره ما جابوهاش لبر، ولذلك كان في ماده دستوريه اكيده لا تجار قريش، وقريش ما تعديش من المنطقه لان دي نطاقنا الجغرافي. وقريش ديت وفق الدستور بتاع المدينه كان محارب ولا مسالم؟ محارب. زي ما قال الاستاذ الغضبان في كتابه التربيه الجهاديه، نزلت الايات ايات ترغب المسلم في الجهاد. يعني بيهزك كده يقول لك انت جاهز للمرحله اللي بعد كده، هو صلى وصليت وابتديت تلتزم وعقيده وقلت لا اله الا الله وهجره وهاجرت، في دقه جامده جايه، هقدها ولا مش هقدها؟ القران بيربي. نزلت ايات سوره البقره. سوره البقره في الاخر، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قصه طالوت وجالوت نزلت في الوقت ده. مش انتوا اتضربتوا واستضعفتوا زيكم زي مين؟ زي اللي اعتدي عليهم من بعد موسى واتخذ التابوت بتاعهم واتبهدلوا. قالوا عايزين نقاتل، فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولى. فبشع لهم نموذج التولي يوم الزحف حينما يتعين القتال. بتعلم المسلمين حاجه اسمها سنه المدافعه. اوعى تفتكروا هتعيشوا مسلمين بالاسلام كده بلا ضرب ولا لا، لازم تتضرب وتتبهدل. ولو الهدف والله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. سوره البقره. بعد كده نزلت ايات سوره القتال، سوره محمد صلى الله عليه وسلم، وايات من سوره البقره برضه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. حط خط تحت كلمه مين؟ الذين يقاتلونكم، مش طالعين نقاتل اي حد. ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وايات سوره محمد، فاذا لقيتم الذين كفروا ها فضرب الرقاب. هتعلمهم كمان لما تضرب، تضرب ازاي؟ تضربه ضربه تريحه، مش تقعد تقطع ايده ورجله. فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب ايه؟ وزاره. ورغب من خذلان المسلمين ان يخذلوا هذه القضيه، قضيه الجهاد في سبيل الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى يبث السرايا والبعوث. السرايا لها غرضين، استكشافيه وفرض هيبه دوله الاسلام من ناحيه، والناحيه الثانيه رصد تحركات قريش ومواجهه قريش، قطع الطريق عليها يعني. طبعا بالدكتوس قال ده قطع طريق الاسلام يقوم بعمل قرصنة. طبعا ده غلط، لان الاسلام لم يقم بقطع الطريق على اي احد، وانما على مين؟ على قريش. وقريش دي زي ما قلنا كان محارب ولا معادي ولا مسالم؟ محارب. يعني بينه وبين اسرائيل عداء. لو سفينة معدية من قناة السويس راح مثلا من الفلبين راح حتة تانية مثلا، عادي متعد، انا ما بقطعش الطريق عليه. لكن لما سفينة بيني وبين اسرائيل حرب وتيجي سفينة اسرائيل تعدي من قناة السويس وترفع العلم، يبقى ده تحدى للسحاب. فلما اخذ اجراء بمنع مرور سفن اسرائيل بس مثلا من قناة السويس، انا كده قطعت طريق؟ لا، ده حق المشروع ضد اي كان بيهددني. ثم لما هاجر المسلمون من مكة، هاجروا بعد ما اتبهدلوا واتخذت فلوسهم وصدرت اموالهم ولا لا؟ يبقى انا لما بخرج بحارب قريش بنستنقذ بعض ثروات المفقوده عندهم فين؟ ودي كانت وجهه لبعض الشباب، بس طبعا محتاجه ضبط، اللي قال لك نروح نفجر البرجين بتوع امريكا. ليه يا ابني؟ لان اسرائيل لم تستقوا الا بالاقتصاد الامريكي، فانا لما اضربه اقتصاديا يبقى ايه؟ طبعا خلف معاه الاستشهاد، لكن اصل القضيه مطروح، ان الكيان اللي بيحاربني انا اضربه اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، والحرب خدعه. لكن الكيان المحارب بس، لان اسرائيل لم تكتفي بمصادره اموال المسلمين، صهيب الرومي رابح البيع وابا يحيى. دور المسلمين، الرسول لما جه يفتح مكه او جه في عمره القضاء بيقول له فين بيتك يا رسول الله، عايزين ياخدوا صوره تذكاريه كده وحاجات انصار، انت بقى كنت عايش فين هنا؟ اين بيتك؟ اين منزلك؟ فقال هل ترك لنا عاقل منزلا؟ فمجرد ما هاجروا المسلمين كل واحد حط ايده على ممتلكات المسلم اللي هاجر قرايبه وخدوا الارض وخدوا الدور ووزعوا على بعض وهو حي. وارسلت قريش رسالة تهديدية للمسلمين في المدينة او لابن سلول في المدينة قبل ما يسلم بصفة من الاعيان، اويتم صاحبنا فاما ان تخلوا بيننا وبينه، وقد علم الله انه ليس حيا من العرب باقبح الينا من ان تنشب الحرب بيننا وبينه منكم معشر الخزرج، انتوا اخر ناس ممكن نحارب معه، مش عايزين نغلط مع بعض او مش عايزين نزعل مع بعض. ده بيقولوا لمين؟ لابن سلول. اما ان تخلوا بيننا وبين صاحبنا واما ان نسير اليكم بجيش نستأصل به شأفتكم ونبيد به خضراءكم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ خد بعضه وراح للناس ضرب لهم على وتر الاباء والنجدة، قال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، قام المحافظين او الوزراء المسلمين قالوا احنا معاك رسول الله ولا نسلمك، احنا بايعناك على ان نسلمك الى اخره. فالاتجاه الغالب في المدينة اتفقوا على الا يسلم رسول الله الى مين؟ الى قريش. مش كده وبس، قريش مش كان معادي بشرف، لا بالاجرام. سيدنا سعد بن عبادة فكر كده يعمل عمره، فقام واخد بعض نزل على مين؟ على امية بن خلف. امية بن خلف ده رجل كان صديقه في الجاهلين، فقال له يعني يا ابا صفوان انتظر انظر لي خلوة في الحرم وايه اطوف كده. قال له ماشي، شاف له كده الجو شعب عيالة ولا شعب بتاع، وقال له طوف بالكعبة. خرج طوف بالكعبة لقى مين في وشه؟ ابو جهل متلبس بايه بيطوف. انتم اويتم صاحبنا ومش عارف ايه وتأتي هنا تطوف بالبيت امنا؟ لا يكون هذا ابدا. وقام جمع الناس ومسكوا سيدنا سعد بيضربوه علقة. فطبعا هتف بمين؟ بأمية بن خلف. بمين؟ بأمية بن خلف. جاء أمية بن خلف قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ تعرفين ده سعد بن عبادة متجركم الى الشام يمر على الايه؟ على المدينة. طبعا سعد بن عبادة ما سكتش، قال يا ابا الحكم، بقول لابو جهل والله لان منعتني، شو شباب المسلمين بقى، لان منعتني هذه لامنعن عليك ما هو اشد. مسكتني اللي بتوجعني همسك من ايدك ايدينك اللي بتوجعك. متجرك الى الشام، ابتدى يتلموا. وفعلا العالم مش هيحترمنا الا اذا كانت لنا ايه؟ لنا قوة ولنا مواطن، زي مثلا سلاح البترول في 73، زي حاجات كده نقدر نستخدمها. قال انا استخدم الموقع الجغرافي، وانتوا زي جحر ضب اكلت رأس في مكة، لو عورت عليك متجرك للشام مش هتقدر تلاقي بضاعة تبيعها فين؟ في اليمن. صح ولا صح؟ يبقى انت عطلت السلسلة دي، لو شلت اي حلقة منها ستنهار تتوقف، وانت لا بلد بتزرع ولا عندك بساتين ولا عندك موارد مائية ولا حاجة. فابو جهل ابتدى ايه؟ يلم الدور. بس الشاهد ان كان البيت الحرام مباح للدنيا كلها الا مين؟ مش الا المهاجرين، المهاجرين والانصار. نعيد السؤال مرة اخرى، قريش كيان محارب ولا مسالم كده؟ محارب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الايات ابتدى يوري الناس قوة المسلمين الخارجين. فاضي لك ايه؟ وتبص للخارج ليه؟ مش يرتب الداخل الاول؟ لا، الزعيم السليم لابد ان يحدث توازن على مسارح العمليات. انا عندي في الداخل امراض الداخل مزمنة وامراض الخارج مش مزمنة، ويمكن ان تحققه من انجاز في الخارج بجرة قلم ولا بزيارة ولا بلقاء ولا بحرب. ممكن تحققه بسهولة، لكن مع الداخل كده كده مش هتلاقيه. فانا لو حبست نفسي على الداخل لغاية ما صلحه مش هيتصلح، اني مش هوصل ابدا في الداخل لمية في المية. صح، في منافقون وفي يهود وفي وفي وفي. فالقائد الناجح هو الذي يتعامل مع الاولويات على حسب الايه، الاحتياجات الملحة. الامة تمر بمنعطفات خارجية، انا مش ساعد اصلح في الكيان الداخلي واسيب الخارجي، او الخارجي واسيب الداخلي. فبقت في حركة السرايا والبوف، والحركة دي اعتمدت في الاول على المهاجرين. على مين؟ سريت ابي عبيدة بن الجراح، سريت حمزة بن عبد المطلب الى سيف البحر، بعد كده غزوة الابواء، كل ده ايه؟ السرايا والبعوث قبل بدر. الغرض منها كل دي بتصب في ايه؟ فرض الهيبة والنفوس الاسلامي على المنطقة. اتنين، البحث عن حلفاء جدد، لان انا مش هقعد احرس الطريق. فمثلا مجد بن عمرو عملنا معاه تحالف، لمجد بن عمرو انا وانت ايد واحدة، لما تيجي لعد قريش اقطع لها الطريق وابعت لي. يبقى كده جبت الناس اللي في المنطقة الرمادية خليتها معايا في المنطقة البيضاء ضد المنطقة السوداء. وده في علم السياسة وعلم العسكرية مبدأ رائع جدا. الامر الاخر اللي هو توسيع رقعة المدينة السياسية، لان كل ما تتسع المدينة يبقى لك مسارح، يبقى لك مسار عمليات، يبقى لك كيانات تقدر تنشر فيها الدعوة. لان الدعوة زي بالظبط كده سلاح الطيران والمشاة. سلاح الطيران والايه؟ في قبائل قافلة على الدعوة خالص، مش تخش الدعوة. فكل ما انا اعمل اتفاقيات مع اعراب حواليا، كل ما الدعوة تمارس بشكل ايه؟ سليم ويسور. فسلاح الطيران لما يكون مغطي المشاة، المشاة بيتحرك وظهره ايه؟ محمي. كذلك دي الحركة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها في الوقت ده. كمان يا جماعة لابد ان نعرف كيف نجيب عن الاسلام والسيف، شبهة الاسلام والسيف. الاسلام لم ينتصر بالسيف، بل انتصر على السيف. بل انتصر ايه؟ على السيف. الاسلام قاوم القهر الفكري والاحتلال العسكري للبلاد، وحرر البلاد وحرر العقول. طب دي نعرفها ازاي بقى؟ انا عندي المراحل، ثلاث مراحل، قبل واثناء وبعد اي معركة. قبل المعركة، اثناء المعركة، بعد المعركة. قبل المعركة الاسلام ينطلق بالدعوة. الاصل الدعوة ولا الجيش؟ الدعوة. وما الجيش ده بيجي امتى؟ الجيش بيجي في مرحلة متأخرة، لما نصل مع المدعوين لطريق مسدود، ومش مسدود بعقل، مسدود بقهر. يعني انا ادعوهم واصروا على الكفر، طب وسع لكي ادخل وبلغ الدعوة لغيري. لا، فهو لا يريد ان يدخل في الاسلام، ولا يريد ان يسمح لي بالايه، بان ابلغ الدعوة لغيره. يبقى دول صدوا عن سبيل الله ولا ما صدوش؟ صدوا. انا مأمور بالدعوة دي من قبل كيان سياسي ولا من قبل ربنا؟ من قبل ربنا. يبقى الاصل ان يتركني ودعوتي، يتركني وايه، ودعوتي. ان لم يسمح لي يبقى لابد ان تكون عندي قوة تزيل هذا الحاجز حتى تنطلق جحافل المبشرين بالدعوة. ايه رأيك؟ زي بالضبط الطبيب لما بيستخدم مع المريض الاقراص والادوية ومفيش فايدة خالص، يروح جايب المشرط وايه، فبيعمل عملية بيشق في مكان المرض بالضبط وعلى قدر المرض، وبعد كده ايه، يخيط وخلاص على كده الجسم بيصح. اذا هذه الحرب شر لابد منه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. احنا امة يا اخوانا ابعد الناس عن القتل وسفك الدماء. اليهود بيقتلوا الناس ويعجنوا بالعجين بدماء الضحايا، محدش يقدر يتكلم عنه. النصرانية قتلت اللي قتلته، 1,800,000 انسان في القدس، الصليبية العالمية 25 مليون في 24 سنة، الاتحاد الاشتراكي قتلوا من مسلمي شرق اسيا 5 مليون من 8 مليون كانوا في كشمير، كان 8 مليون بوغاز 3 بس من 5 اتذبحوا. مليون مسلم في اوروبا من 45 ل 65 في 20 سنة غير اللي قتلوا في المقابر الجماعية في كوزوفا وغير صبرا وشتيلة ودير ياسين وبحر البقر وقتل البراء. هؤلاء كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت مثل العرب تكلمها تدهيك واللي فيها تجيبه فيك. هم كده. فأنا قبل المعركة أجمل وأطهر وأشيك حرب منقوم بها كمسلمين مش خارجين نقتل لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. سيدنا علي يقول له في خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وفي رواية مما طلعت عليه الشمس. دي نقطة. وإحنا خارجين دعوة قيام الليل وصيام النهار ورهبان وبأدب وتواضع ونظام. لا تهدمن بئرا لا تذبحن بهيمة إلا لما كان، لا تعقرن بقرة لا تقطعن شجرا. كل ده خارجين سلم حتى للبيئة. سيدنا عمرو العاص خارج في مصر وبعدين في الطريق كلبة والدة أم قسم الجيش نصين، نص كده ونص كده، وسيبوا الكلبة في السكة ونتقابل بعد الكلبة. سبحان الله. ثم هي جايش على أولادها والفسطات دي سلمت فسطات ليه؟ سيدنا عمرو جيم يروح طحروا من معارك القاهرة وراحين يعاركوا في اسكندرية، فجين يفكوا فسطات عمرو لقوا الفسطات فيه ايه؟ حمامة بيضة. قال سيبوا لها الفسطات ويلا نمشي وبلاش ناخده معانا قبل ما نرجع. وراح ورجع الفسطاط موجود. فسميت العاصمة بالايه؟ ده تاريخنا، هذا تاريخنا. الناس المصرون يطلعون دمويين وكذا. اذا ما قبل المعركة نحن نمتثل الاخلاق السليم. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للجيش المؤتة، وصايا ابو بكر الصديق للجيوش المسلمين في معارك العراق ومعارك الروم وهكذا. ده مبدأ لم نحد عنه اصلا ولم نقتل بريئا. ولما بتواجه الجيش ربما تكون الدعوة وصلته مشوهة، يمكن ما يعرفش. يقول يا جماعة الاسلام وصلكوا؟ اه. طب وصلكوا ايه؟ نقلوا في واحد شاعر وكاهن وكذاب اسمه محمد. لا انتوا عرفتوا غلط، تعالوا نقول لكم المعلومات الصحيحة. يبقى الجيش يقوم بامر الدعوة قبل الايه؟ الحرب. اسلموا اهلا وسهلا، ما اسلموش لهم خلاص خليكوا كفرة وانا احرسكم، بس ادفع لي بدل الايه؟ اللي هي الجزية. والجزية دي على من هو يقدر على حمل السلاح وليست بديلا عن الدين. اصحى محاضرة مهمة خد بالك منها. هذه الجزية ليست بديلا عن الدين، ولو كانت الجزية بديلا عن الدين لأخذت من مين؟ من القساوسة او رجال الدين. لكن ادام حبس نفسه يتعبد بطريقته ومعتقد انه صح خليه وما ناخدش منه فلوس. والنساء والاطفال والشيوخ برضه ما ياخدوش فلوس، والمرضى. اما اللي يقدر على حمل السلاح نقول له عن اذنك انا هحارب عنك، لان ابني لو مات هيموت شهيد، لكن انت انا مش عايز ايه؟ ادخلك في معركة انت مش مقتنع بيها، فكفاية تدفع الايه؟ الجزية البسيطة دي 10 او 15 او 20 على حسب ما يقدر، وانا دافع عنك. والجزية دي رحمة بيهم ولا عقاب؟ ولما ما نقدرش نحميكم ما تدفعوهاش. سيدنا ابو عبيدة لما لقى الروم جايين فرد الجزية لاهل حمص. قالوا ايه ده؟ قال لهم الروم جايين واحنا مش هنقدر نحميكم لان في بنحارب على جبهة تانية. قالوا ما شفناش حد اخذ المال، الحكام بياخد الفلوس وبياخد من الحافي نعلة، حكام الرومان. انتوا اول مرة نشوف حكام ياخدوا جزية ويرجعوها تاني. خلوا الجزية معاكم واحنا هنحارب الرومان المسيحيين زينا معاكم. تخيل. ولسنا متعبدين بالاسم ان تبقى جزية ضروري، يعني سماها اي حاجة، ضريبة بدل الخدمة حر. لا نتعبد بها. سيدنا خالد بن الوليد لما فتح جزء من العراق نصارى تغلب كتبوا لعمر بن الخطاب وقالوا مش هنسميها جزية ولكن نسميها اي حاجة وندفعها مضاعفة. فاستشار الصحابة 3 أيام قال لهم سموها كما تشاؤون، هي عندنا جزة وزي ما تحسوها معايا. يبقى الجزة دي ما هي شعار ولا سبة، ده ناس بتدفع فلوس النهاردة بالألفات عشان ابنها بيخش الجيش أصلا. ده بالنسبة للجزة، وإلا فالحرب. ولما نيجي نحارب ما نحاربش حرب تشفي، وإنما ننتظر عليه. في بعض الروايات حتى يقتلوا منكم قتيلا أو اثنين، يقتلوا قتيل أو اثنين. نعم خلاص، إذا اشتركوا وانخرطوا في القتال معنا في الجيش سقط عنهم الجيش. ما هو ده موضوع تاني، أنا ممكن نبقى مسلم آخر وما اضمنوش، ده اعتبار آخر بقى. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم إيه، من اللي خان الملفات معظمهم عبر التاريخ مسلمون. ده موضوع تاني خالص، مش معنى إن هو كافر أو نصراني أو يهودي إنه طوالي بيكون خايف، ممكن إن يخون المسلم. وأنت عندك عبد الله بن أريقط كان دليل الهجر وكان مشرك صح، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اعتمد على بعض الشخصيات وما كانوش مسلمين في بعض ملفات الهم. وقال في والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذا فيهم محصناتهم مش في كله هنيجي ما تستعجلش. يقول إمتى من إمتى نقبل مشاركتهم؟ فمن لا استعينوا بكافر على مشرك، ده موضوع تاني هنجي له في غزوة أحد إن شاء الله. لا ما اعترضوش، لا أن عندهم يتحكمون فيما بينهم بشرائعهم، أما في الدستور العام يتحكمون إلى شرائعنا أو يتحكمون إلى المرجعية العليا، بس الدستور ده غير الأحكام. الأحكام هو بياخدها من دينه عنده وأنا باخدها من ديني عندي، لكن الدستور ضبط العلاقة بين أفراد متخالفين في الدين أو العرق بس عايشين في وطن واحد، حاجة تضبط المسار العام بس، ده الدستور. لكن لو حصل مشاكل يبقى المرجعية لإيه؟ لله والرسول. ما تجيش تقول لي التوراة لأن التوراة محرفة، أو الإنجيل ما فيش تشريعات. تمام؟ يبقى المرجعية العليا لله والرسول، ولم ينزل اليهود الرسول في ذلك أصلا. لا. هو مهم بالتوراة، لكن ما هو ولا يؤمن به في الأحكام التكليفية. لكن في الأحكام عند الاشتجار، أنا عندي مثلا حكم رجم الزاني عندهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هم يرجموا الزاني يدوا الزاني جايزة وحرين. لكن هم بيحرفوا في الشريعة، أنا مش هتدخل في تحريفاتهم. في الكنيسة بتتدخل تطلق تجوز تورث الزاني، مش هتدخل فيها، ودي مش قضية دستور أصلا. الدستور علاقة الرئيس بالدولة، علاقة الدولة بالكيانات الخارجية، يتكلم في موضوع يخص الخيانة العظمى، موضوع الولايات العامة، موضوع تغليب الصالح العام، موضوع ان اليهود متضامنين مع المسلمين في المدينة، اذا هاجم حد على المدينة كلنا بايد واحدة عليه، دي قضية الدستور، تأطير العلاقة العامة. طيب يبقى ما قبل المعركة تعليمات الاسلام للجنود لا يعلى عليها، ولم نجد لها نظائر، بل نجد العكس عند المخالفين. اقرب حاجة يفكروا فيها يولع في البلد، يقتل مش عارف ايه، يصفي ايه، ما عندناش الكلام ده. فهم بذليهم على سواء يعني الامور تبقى واضحة، هو عارف ان جاي تحاربه وانت عارف ايه ان هو بيحاربك، خلاص مش تعاهره وتخليه ينام وتتمايل عليه تذبح اهله ليلا، ما عندناش النظام ده اصلا. ولا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا او اثنين، مصرين على الحرب، هم المصرين اهو. القائد المسلم يمسك القتيل بتاعنا ويقول هل الى خير من ذلك سبيل؟ قدامكوش سكة احسن من كده يا جدعان، ما بلاش الدم. فان اصروا فقاتلوهم فان الله سينصركم عليه. اثناء القتال ايه بقى؟ الانظمة الباطلة تقول لك لا صوت يعلو على صوت المعركة، يبقى الجندي اللي ماسك سيف قاضي وجلاد وحكم وتنفيذ وكل حاجة. لا، عندنا الاسلام بيحكم ويضبط تصرفات الافراد داخل الجيش واثناء المعركة. اول حاجة انت بتقاتل لله وفي سبيل الله واذكر الله كثيرا وتواظب على الصلاة. يا سلام. مين؟ اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. تمام؟ تقتله وتريحه. مش تقطع دراعه وتسيبه ينزف. او تسرح جسمه وتاخد اعضائه قطع غيار زي ما بيعمل اليهود. نقل اعضائه وكلام من ده. لا. واحد كان اسمه الحطم ابن ربيعة وده كان في معارك البحرين من المرتدين. هجم العلاء بن الحضرمي عليهم. المهم بعد 11 شهر اتقتلوا. كان بالليل وكانوا بيشربوا خمر. هو من يصلح لي رحلي. فواحد من المسلمين عمل انه بيصلح رحله وراح ضربه فطير رجله. وقع رجله مقطوعة جنبه كده. كل ما يعدي بيه مسلم يقول له انا الحطم بن ربيعة انا قائد الاعداء اضربني موتني تسيبنيش عايش كده من غير رجلي اقتلني. كل مسلم يعدي عليه يلاقي رجله جنبه يروح ايه يقول له لا ما اقتلكش ما اقتلش جريح لا وذافف على جريح. شوف النبل يقول له اقتلني. كل ما يعدي مسلم يرفض فجاه راح مخابي رجله. ومسلم اسمه عاصم بن عدي على ما اذكر عدى عليه قال له انا الحطم ابن ربيعة قال انت الحطم ها راح قتل فلقى رجله جنبه فنادي ما نادى من شديد ازاي نقتل واحد اعزل او عاجز او زعاه ازاي يعني شوف المنطق الاسلامي. طب هو بيحاربني وجري يبقى لا تتبعنا ايه فارا لان انا اقصد ازيل الحاجز اللي بيني وبين المدعوين الفلاحين والصناعية اللي جوه البلد في الجيش ده من مصلحة كسرى او قيصر او قريش انها تمنع وصول الدعوة للوطن وللشعب الاعزل عشان يفضل الشعب مغيب ومركوب. فانا بكسر الحاجز. الجندي جري هجري وراه اسيبه ان بجري ده خلى بيني وبين الناس. طيب وان طلب الامان انا ملزم اديله الامان. اتفضل ممكن نرجع تاني ما طبعا انا جاهز له بس الاصل ان هم لو فروا من امامنا وفتحوا الطريق للمدعوين خلاص وانا بعد كده هوصل له الدعوة سليم. ممكن يكون بيقاتلني علشان تعليمات القائد لكن ان انا لست ملزما شرعا الشرع بل الزمني الشرع بالعكس ان انا قال لي ما تقتلوش ولو قال امان خلاص واللي قال اسلمت بيقول كده وكده انا مطالب شرعا ان انا وعارفين القصة. قال له اشققت عن قلبه. شوف معاني الاسلام الجميلة اللي مش موجودة عند اي حد. كمان وانت بتحارب لا تقتل رجال الدين الا اذا اشتركوا في التدبير والتخطيط للمعركة. رجال الدين سيدنا ابو بكر يقول ستجد قوما عصبوا رؤوسهم واعتزلوا في صوامعهم فلا تقاتلهم. واستجد قوما حلقوا رؤوسهم عملوا زي القساوسة بس ايه تشبهوا بالقساوسة لكن دول مجرمة حرب بيخططوا فاضرب اعناقه. يميز بين اللي بيهيج الحرب وبين اللي بيه وبين اللي ملوش دعوة واخد الامر اتعبد بعيدا عن المعركة. كمان لا تقتلن امرأة ولا شيخ ولا وليدة. طبعا القنابل العنقودية والقتل الجماعي وقتل البراءات ما فيش الكلام ده. بكر لما اعتدت على خزاعة بإعانة قريش قتلوا الركع السجود الناس العزة اللي بيصلوا بالليل بقيته النائمين. اما عندنا غير كده خالص. وحوادث نادرة جدا لما يتقتل امرأة وكان لها ما يبررها. يعني في حنين الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل هذه وجد امرأة مقتولة. فقال صحابي انا قتلتها يا رسول الله. قال ولما؟ قال استرحمتني فرحمتها. ارجوك ارحمني سامحني خدني معاك. فاردفتها خلفي. فاخرجت خنجرا وارادت به قتل. فقتلتها. يبقى المرأة اذا حاربت ينطبق عليها حكم الايه? الرجل. يبقى المرأة اليهودية دلوقتي اللي بتتعلم اعنف انواع القتال ما جيش يقول للاسلام يقتل النساء. ده ازلوا جنود مصر في 67 النساء. اذا نحن لا نقاتل الا من يحمل السلاح. اتفضل. لا لا نقاتلهم بالمثل. لو قتل نساء وقتل رجالا وقتل اطفالا انا لا اقاتلهم بالمثل، انا اقاتل من قتل. طب لو اللي قتل ده امرأة اقتلها، زي ما حصل بني قريظة، امرأة القت حجر الراحة على صحابي من الصحابة فقتلته. الرسول بيقتل الرجال اللي خانوا بس بني قريظة، فجدي قتلها. صاحبة الشاهي المسمومة زينب بنت الحارث اليهودية، الرسول لما عفى عنها، لكن بشر بن البراء بن معرور كل معاه وعاش 3 ايام، لما مات جابها قتلها. تمام؟ يعني نحن نقاتل الجناه، لكن مش عشان وقتل مراته قتل مراته، لا. اتفضل. ما انا بقول لك اهو، احنا هم قتلوا وعملوا سووا، ولكن نحن لا نقتل البراء ولا نقتل الامنين ولا نقتل المدنيين ولا نقتل الا بوقائع انحراف مثبتة. انا يكون لي جيش ويكون لي قوة اقاتل بها واجبر الغرب على احترامي، عندي نووي عندي كذا يحترمني، لكن اروح اضربه ضربة ندفع ثمنها من الاجيال القادمة؟ لا طبعا. وده هنجيله في الفصل بين جهاد الفتح وجهاد الدفع، جهاد الطلب وجهاد الدفع. اتفضل عشان نخلص الملف ده. لا احنا ان شاء الله هنعرف كل الغزوات، وبعد كده التايه ان شاء الله، بس ما تقلقش، بس استعجلوش على رزقكم. انا بأصل بدي قاعدة عريضة عشان اما ننطلق في الغزوات يا اخوانا، اي غزوة واي حاجة هتبقى منبني على هذا الاصل، والاصل احنا محتاجينه في الاعلام، شغالين عليه في النت في كذا في كذا في كذا، اللي هي سماحة الاسلام ودي ما انتصلش بحد السيف. يبقى اثناء المعركة عندي اخلاق بتحكم، لا اقتل صبيا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا في صومعته، انا مش طالع صف حسابات مع دول، وانما مع من خرج به. بعد المعركة بعمل ايه؟ اضع السيف في غمده ثم ادخل امارس الدعوة مع مدعوين. تمام؟ الناس اللي هم الزراع والفلاحين اللي تحت سلطان الدولة الفارسية، انا انتصرت على الدولة الفارسية. سيدنا ابو بكر قال لخالد: فاذا اظفرك الله بهم فاستوصي باهل البلاد خيرا، اللي هم الفلاحين والصناعية والغلابة والمساكين دول. طب افرض اهل البلد اصروا على الكفر، احاربهم؟ لا، اخذ الجزية واسيبهم ممشي. واحد لك يعني انتوا رايحين تلموا فلوس؟ لا طبعا، اننا لا نريد مالا، نحن هداه دعاه ولسنا جباه. حينما صالح عمرو بن عبد المسيح خالد رضي الله عنه وارضاه في فتح الحيرة، واتفقوا على 190,000، خيرهم بين الاسلام والجزية والحرب، قالوا ناخذ الجزية. فقال: تبا لكم، ان الكفر فلات مضلة. لو زعيم غيره وقائد غيره يفرح بالجزية ولا ما يفرحش؟ يفرح، لكنه يريد الخير لهم. هم يعني سايبين الاسلام، اسلامه ببلاش، مش عايزين منكم حاجة. وهذا يدلنا على صدق المسلمين في تبليغ دعوة الاسلام، ان الكفر فلات مضلة. فادوله هدايا غير الجزية، ودوها لابو بكر الصديق، فابو بكر احتسب الهدايا من الجزية. شوف العفة والورع، قال لا، هم يدفعوا الجزية يدفعوا هدايا ليه؟ هل يأخذ الغالب من المغلوب هدية؟ بأتاوة، لا، تحتسب من فلوس الجزية وما انش نقبل منهم هدايا. هذا هو جمال الاسلام. فان اصر الناس على ما هم عليه نقول لا اكراه في الدين، لكن عند غيرنا المنهج مختلف تماما تماما. منهج مختلف تجدوه حينما يحتل الصليبيون بلاد المسلمين لصف المخالف، لما يحتل التتار بلاد المسلمين لصف المخالف، 2 مليون قتيل في بغداد ما حولها، حينما ينتصر النصارى على المسلمين في اسبانيا يطردوهم ويعملوا حرب الاسترداد والتطهير العرقي ومحاكم التفتيش والبلاوي دي، الغاء الاخر واقصائه. حينما يسيطر اليهود على فلسطين تهجير سكان البلد الاصليين، حينما تسيطر فرنسا على الجزائر محاولة السيطان، اما عندنا نترك اهل البلد الاصليين كما هم ونجعلهم اصحاب البلد الحقيقيين. سيدنا عمرو العاص لما دخل مصر اشرك اهل البلد في ادارة شؤون بلادهم، وهذا من الجمال الذي لم يوجد في التاريخ. عمل منهم مجلس زي مجلس ميلي كده يعنون بشؤون القبط وسكان البلد، ان كان نسبة المسلمين قليلة جدا بالنسبة لنسبة عدد البلد الاصليين. كان عدد سكان مصر وقتها 2,400,000 تقريبا، 2,400,000. عدد سكان الجزيرة العربية كلها كان 1,000,000. الجيش اللي فتح مصر كان 8,000، احنا اقلية. فجعل اهل البلد يشتركون في حكمها. واليك حادثة غريبة جدا حصلت في فتح نسرين على ما اذكر في شرق اسيا. لما انتصر المسلمون في معاركهم، قتيبة بن مسلم جعل اهل البلد ديت وقام دخل بجيشه، دخل بجيشه. هو ظن قال لهم كده كده وصلتهم الدعوة، وغير حارب بقالنا سنين في المنطقة وهم عارفين الاسلام وصلوا، هقعد بقى اقول لهم اسلام وجزية وحرب، يروحوا داخلين بقى جوه المغارات بتاعتهم ودي مناطق جبلية ويتعبونا ليه، ما نخش وخلاص وبعد كده اللي عايز يعرف يعرف. اجتهد، دخلوا جماعة اللي كانوا نصارى هناك واجتمعوا وقالوا عهدنا باهل هذه الديانة المسلمين انهم ينذرون قبل ان يدخلوا. يقول لك يا اسلام يا جزية يا حرب. دول دخلوا كده ايه من الباب كده دون اعلامنا. قالوا نعمل ايه؟ نعمل رسالة مظلمة لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وروح نشتكي. بعت واحد منهم كلما مر ببلد لغاية ما وصل لدمشق لقى المسجد الجامع بتاع بني امية، فبيقول هذه دار الامارة. قالوا له الست بمسلم؟ انه بيت الله المسجد. قال لهم انا راجل نصراني وجاي بشكوى لعمر بن عبد العزيز. هو طب خش الشارع ده تلاقي حارة مش عارف ايه، في اخرها تلاقي بيت. طبعا بيت امير المؤمنين ما هوش ايه يعني واخد عشير النصر. فراح لقى عمر بن عبد العزيز بيطلس الحيطة وفاطمة بنت عبد الملك مراته بنت الخليفة اخت الخلفاء وجدها خليفة بتعمل له طينة. فرجع الراجل بيعمل طينة، فقال له اقول لك امير المؤمنين تدلني على دار رجل طيان؟ قال له اذهب هو امير المؤمنين. راح قال له رسالة، فهو بيتكلم نفسه بيقول يعني الجيوش الجرارة اللي دخل الدين هتخرج، ده اللي هيخرجها ابو طينة ده. فقرأ الرسالة، راح كاتب على ظهرها من عمر بن عبد العزيز الى قائد الجند كان قتيبة بن مسلم مين. نعم سمرقند. قال له نصب قاضيا بينك وبينه وشوف ايه الموضوع. قال ما تصنع هذه الورقة مع الجيوش الجرارة؟ رجع، لكن الرجل اسلم من منظر سيدنا عمر، ومع انه مسلم مش كتم الورقة بقى وخلاص وقال يروحوا في داهية، لا اوصلها اليهم. راحوا رافعينها للقاضي، قاضي الجيش جه وقعد قول يا دفاع. قال عمر بن عبد العزيز القتيبة بن مسلم قبل ما يموت كان وجهة نظره كذا كذا في دخول البلد، وانتوا التانيين قالوا لا انتوا لازم تقولوا لنا الاسلام او الجزء او الحرب، دينكم بيقول لكم كده فهتعلمونا ديننا. بقى مبدا عام اتعرف على المسلمين الدنيا كلها عارفه كده. القاضي يحكم بيه يقول لقد خرجنا في سبيل الله مجاهدين ولم نخرج فاتحين للبلاد اشرا وبطرا، اقضي بان تخرج الجيوش المسلمة من البلدة ويعاد تخيير الناس من جديد الاسلام او الجزية والحرب، فان ابوا الا القتال يقاتلوا. فخرجت الجيوش الجرارة، اهل البلد بقوا مستغربين آل سمرقان. ازاي ده؟ الجيوش الجرارة تخرج بورقة يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده قرار 242 بتاع مجلس الامن، ولا يلزم حدود 67 من 4 يونيو، ولا طبعا خل النهارده المسلمين يتقدموا بالشكايه لباراك اوباما ولا لأوهيد باراك ولا اي حاجه. الشاهد ان تعاليم الاسلام في الجهاد تعاليم نادره وسامقه، وده اللي خلى عقلاء الامم يعرفون ان الاسلام لم ينتشر بحد السلام. ثم عشان بس ترد كمان، لو كان الاسلام انتشر بالسيف، هل السيف يبقي الناس مرتبطين بولائهم للاسلام الا اذا كانت الدولة قوية والسيف مشهر؟ ايه رأيك؟ طبعا دي حقيقة، الناس يظلون بولائهم للاسلام طالما السيف ايه؟ الدولة قوية ورفع السيف على اللي يكفر. وقد ذهب سلطان المسلمين منذ 200 سنة ولا 300 سنة. السؤال، فلماذا يرتبط المسلمون بدينهم؟ اذا حبا في الاسلام. ولو كانوا دخلوا بالسيف حينما سقطت الخلافة ولا تفككت الدولة كانوا ايه؟ كانوا خرجوا. هذه واحدة. اثنين، كم من البلدان فتحها الاسلام في معارك؟ ان رقعة الارض موجودة والخريطة جاهزة. فكل البلدان الموجودة حوالي مثلا 15% من مساحة الكرة الارضية دي ايه؟ الاماكن اللي حصل فيها ايه؟ معارك. اما بقية الاماكن لم تدخلها جيوش اصلا، يعني مفيش جيوش دخلت عدة النوبة اصلا، مفيش جيوش اسلامية راحت السودان ولا راحت الحبشة، مفيش جيوش اسلامية اطلاقا. الاسلام ظل في القارة السوداء اللي هي افريقيا ديت، ظل في القارة السوداء بجهود الناس المخلصين الدعاة الطيبين اللي معلوماتهم عن الاسلام معلومات عامة. التجار الذين ادخلوا الاسلام في اندونيسيا ما كانوش مقاتلين ولا فرسان، بل كانوا مسلمين عاديين نشروا الاسلام بالسلوك وبالتجارة. ان الجيش لم يفتح ارضا، ان الاسلام يدعو ويغزو القلوب ولا يغزو الجيوش، وده اللي خلى الاسلام ينتشر. والعكس بالعكس، تجد الديانات الاخرى اللي بتنتشر دلوقتي بالسلاح. بالسلاح ازاي؟ في اكتر من 300-400 مؤسسة تبشيرية تنصيرية في دارفور، وزيهم في تلاقي في مانمار دلوقتي، او في بورما او في اندونيسيا، شغالين بينصروا الناس. يستغلون زي ما قال بتاع الامم المتحدة، قال نستغل الازمات التي يمر بها المسلمون لتنصيرهم. مين اللي بيستغلوا الازمات علشان تنصرنا؟ وبقول كمان، وان لم توجد ازمات نصنع له ازمات. مين اللي بيفتنوا المسلمين في دينهم وبيقتلونهم؟ مين اللي كانوا بيقتلون العلماء المسلمين سواء في تركيا او في سواء في بعد كده او قبل كده في روسيا الالحادية؟ اذا نحن الذين تعرضنا للسيف وما هو اكثر من السيف لكي نرتد، ثم ارتددنا. اما حينما نسل السيف فقط على المكابر المعاند الذي يريد ان يعطينا حقنا الطبيعي، حينئذ يقولون لنا انكم ايه؟ انكم تنتشرون بحد السيف او تنشرون دينكم بالسيف. وزي ما قال الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه، يقول ها هو الاسلام يسير في طريقه فاتحا للقلوب، فاذا ما وقف معترض صاحب مصلحة في تغييب الاسلام عن المشهد فيقهره الاسلام وينتصر عليه سيفا بسيف، يأتي وظهره كثير ويقول اه لقد ضربني الاسلام وانتشر بحد السيف، وهو البادي والبادي اظلم. ايه رأيك؟ وهو البادي والبادي اظلم. كل ده في جهاد الدعوة، جهاد الفتح. اما جهاد الدفع، فكل دساتير الارض تحمي حق المواطن في الدفاع عن نفسه. وجهاد الفتح ان انا بخرج بنمشي الاسلام في ارض جديد، اما جهاد الدفع انا معتدى علي في بلدي وانا ادفع الظلم عن نفسي، وكل دساتير الارض تعطي الدول التي يحتلها غيرها حقها المشروع في الدفاع عن نفسها. يعني فلسطين بيدبحوا اليهود من حقهم، تمام؟ امريكا لو اعتدى عليها مش تعمل اقل من كده. وامريكا اصلا قامت على انقاض الهنود الحمر، قتلوا 50 مليون منهم. لما احتلت فرنسا استباحت لنفسها ان تفعل اشياء لا خلاق لها ولا دين. لما احتلها هتلر ودمر معالمها باريس. اذا كل انسان احتل وطنه من حقه المشروع ان يدافع عن نفسه، وده كان اقل واجب يقدر يقوم به المسلمون ازاء تهديدات قريش المستمرة، ومجيئهم بجيش لغزوة بدر، ومجيئهم بجيش لغزوة احد، ومجيئهم بجيش لغزوة الاحزاب. اذا جهاد الدافع موجود، وجهاد الطلب السؤال هل هو موجود؟ اخونا اللي بيسأل، كلمة جهاد اشمل من القتال. الجهاد يشمل جهاد الدعوة وجهاد البيان وجهاد الحجة وجهاد الموقف والجهاد الاعلامي وجهاد السيف. قسم السيف اسمه القتال، وده جزء من الجهاد. لما امنع من جهاد الدعوة والبيان وترفع في وش سيف، ارفع ايه؟ سيف. طب ما ترفعش في وش سيف. النظام العالمي دلوقتي بيسمح لك انك تبني مراكز اسلامية في فرنسا وفي كاليفورنيا وفي اي ده، يعني عايز تيجي تعالى، ومفيش كنترول على الدعوة الاسلامية. واللي اتطردوا من هنا مع عبد الناصر وفروا من التعذيب راحوا عملوا مراكز اسلامية في الغرب، والناس دخلوا في الاسلام. هاجي اقول يا امريكا وفرنسا انت بلد كافرة، تعالى اما حربك. اذا كانوا انفتحوا مجال للدعوة، خد بالك من دين. لاجل هذا لما الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله قال ان جهاد الطلب بتاعنا اللي بيدرس لنا في كتب الفقه على انه جهاد طلب، ده طبعا محتاج يعاد فيه النظر، ان مش كل دولة هروح اقول لها اسلم تسلم والا حربك. زمان كانت الدولة بتمنع وصول الدعوة، الدولة نفسها بتشرف على برنامج فتنة المسلمين في دينهم، يبقى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، واللي هيسلم عندهم بيعذبوه، يبقى انا مطلوب مني احرر المعذب ده. لكن المسلم هناك حينما ينال حقه اكتر من المسلم اللي هنا، كانوا هنا بيتسجنوا وهناك شغالين صح. اجي انا اقول يلا اطلع بجيش على امريكا، اطلع بجيش على فرنسا، طبعا هذا غير منطقي بالمرة. وتقسيم الفقهاء زمان، بس عشان برضو تكتمل الدائرة عنه، تقسيم الفقهاء زمان الارض الى دار حرب ودار اسلام، تقسيم ايضا فيه نظر دلوقتي مع تشابك العقود والعهود والاتفاقيات وتغلغل الناس. ما يصلحش دلوقتي ان انا اقول ايه دي دار اسلام ودي دار حرب. ده الاسلام كان بيحارب في بلاد الاسلام يمكن اكتر من بلاد الايه، من بلاد الكفر، مع تشابك العلاقات. ذلك هناك احاديث يعاد النظر في فهمها مش في نفسها. انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الايه، حينما يقيم المسلم بين ظهرين المشركين في دار الحرب المعادية والمحاربة الاسلام، ده حرام. زي اسرائيل يقوي شوكته ويكسر سواده. اما مع تشابك العلاقات نحن نتغلغل بالدعوة وليس بالضرورة ان نحاربهم بالسيف. والسلام عليكم ورحمة الله.